السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تفضلي. نعم مصطفى تفضلي. يعني كيف يعني؟ مش فاهم. يعني هو قال له انت هتجيب فلوس توظيف الشقة وتوضب الشقة، يعني تجيب السيراميك بتاعها والسباكة والخشب وانت هتاخد الايجار بتاعها. تمام. ايجار لمدة كم سنة يعني؟ ما حددش سنة ولا حدد وقت ولا كان في عقد مكتوب. من سنة كم هذا الكلام؟ الكلام ده تقريبا من 8 سنين. ولا دي اختي، دي قضية تسمع من الأطراف لأن فيها خلل في العقد. هو دلوقتي الولد توفى، فهل الإيجار يفضل يغلق؟ لا، هذه قضية لابد أن تسمع من الأطراف كلها بتفصيل أدق من الذي تذكرينه. يعني المفروض مين اللي يكلم حضرتك يا شيخ؟ نعم؟ مين اللي يكلم حضرتك المفروض؟ المفروض اللي هو زوج أختك اللي شطب الشقة والورثة. تمام. أحد الورثة الرشدة. يأتون نسمع منهم. تمام. السلام عليكم. يقول بس ينقطع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. وياك ما فيك. الله يكرمك. نقول لحضرتك يا شيخ. نعم. لو سورة البقرة. ما لا سورة البقرة؟ سورة البقرة أنا بنشغلها في البيت عشان الشيطان يفر من البيت يعني. طيب المشكلة؟ نقرأها بنفسي ولا لازم نشغلها في التسجيل؟ لا ممكن تشغلها في التسجيل. ممكن. عموم حديث الرسول عليه السلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. تفضل. الله يحفظك. وياك. في واحد حد ان هو حد يحول فلوس لبلد ما تحويلات، فالشخص اللي هيحول له الطريقه فيها مجازفه شويه، هم حوالي 20,000 جنيه. ايوه هيحول فلوس لتايلاند مثلا. القضية الطيبة. والطريقة للتحويض فيها مخاطرة أو مجدفة، يعني طريقة مش مستقيمة يعني. فالمهم الأخ اللي هو هيحول الفلوس تمت مصادرة الفلوس من قبل الدولة. طيب. خد 20,000 جنيه هيحولهم لنا طينا، فتمت مصادرة الفلوس من قبل الدولة. فلوسه كلها يعني. من الذي يغرم؟ صاحب المال أم الذي يعطي المال وكلف بالتحويل؟ أيضا لابد أن نسمع الأطراف. هل كان يعني هل كان تطرق لمثل هذا الموضوع عند الاتفاق الأولي أم لا؟ هل تطرق لذلك؟ هل أخذ أجرة تحويل أكبر من المعتاد أم لا؟ لا، في الدول الأجرة العادية. لازم نسمع من الأطراف ونسمع من أهل الاختصاص أيضا. السلام عليكم. ما أقدرش أتكلم في هذه المسألة. يقول سعيد بن سعد: لماذا نحن الآن نعيش في أسوأ الأيام؟ لا تتشائم يا سعيد بن سعد، الحمد لله ما زال في الناس بقية من أهل الصلاح. لعل الفئة المحيطة بك، لعل اختلاطك بأهل السوء أكثر من اختلاطك بأهل الصلاح. لو اختلطت بأهل الصلاح بإذن الله ستجد خيرا كثيرا عند أهل الصلاح، وستجد نصحا وحبا من بعضهم لبعض، فلا تصل إلى هذا الحد من التشاؤم، فما زال في الناس بقية من خير الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. نعلم أن المولود يولد على الفكرة، أهل ينصران أو يهودان أو يهودان الدفان. طب لو الطفل ده نشأ في أسرة مش ملتزمة وعلموه في مدارس دولية وبيتكلموا لغات وكلام ده، وشابت الطفل البنت دي بقت شابة في المجتمع اللي هي عايشة فيه، ولما بدأت يعني تدرك وتعرف ان في دين وبدأت تروح للشيوخ اللي هم الجدد والحاجات دي، هي برضو ما هياش على السنة قوي. المهم السؤال، طب هي تعمل ايه يعني؟ الله أعلم بحالها. المهم إذا أتاها النذير تعمل ماذا؟ تقرأ كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتمتثلهما، بس الأمر سهل جدا يعني. أسهل تخطأ أولا تدعو الله بالثبات والخير والتوفيق، ثم تختلط بصحبة صالحة من الفتيات الصالحات، ثم تقرأ قال الله قال رسول الله، بس المسألة منتهية الحمد لله. وعليكم السلام. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان زوجي كان متزوج، وبعدين قعد فترة كبيرة وساب زوجته دي. لما حب يرجع لي اتفقت معاه اتفاق، نعم اتفقت معاه اتفاق، قلت له ربنا هيبقى شهيد عليا وعليك لو رجعت واتجوزت وعملت حاجة تاني من ورايا، يبقى العقد اللي بيني وبينك اتفسخ وتحرم عليا وحرم عليك. دلوقتي انا عرفت ان هو تزوج، اعمل ايه؟ وانت وهو قال لك انا موافق على كلامك؟ الموافق. بعد كده بيقول وقال لي اعهد ربنا، وبعد كده قال لي انا ما حرمش حاجة ربنا حملها ورجع، اعمل ايه؟ ممكن بس من أجل الأحكام الشرعية هذه قضية تسمع منكما، لا يسمع من طرف واحد فيها، لأن الآن القضية حرجة شوية. يسمع مني أنا أعيش معي عادي ولا أعمل دي؟ يسمع منكم منه يشوف إيه مجريات الكلام. الله يسلمك. ممكن خليك كلام حضرتك. ماشي إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وليد أبو الناس. حكم طرد الزوج لزوجته عند حدوث أي نقاش؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز للزوج أن يطرد زوجته عند حدوث نقاش معين، ذلك لأن ربنا قال حتى في الطلاق حتى لو طلقت، قال الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بارك الله فيك. والبيت بيتها، لأن الله قال لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. كنت قد اتصلت بك سابقا في حكم رجل توفي وترك تركة لأبنائه ولأمه، ومنها شقة قد وهبها لابنه وبشهادة العائلة وشهادة العائلة جميعا وكذا. وقلت يا حضرتك، قلت لي تحكم المحكمة. بعدين خليك من اللي انت سألتني عنه، ابتدي السؤال من جديد، لأننا ما أنا فاكر سؤالك، لا أذكر سؤالك. ماشي حفظك الله. حفظك الله وذكرنا وياك بالشهادة. هو رجل توفي وكان قبل وفاته اشترى شقتين، وهب الأولى لابنه الأول وتزوج بها، ووهب الثانية لابنه الثاني ولم يتزوج بها، ولكنه لم يوثقها عند الحكومة. طيب لا، أشهد إخوتي وأشهد إخوته جميعا، وأشهد أمه، وأشهد الجيران وجميع العائلة، يعني كل الناس كانوا يعرفون أن هذه الشقة حق لابنه الأصغر. عفوا، وله أبناء غير هذا وذاك؟ نعم له أبناء، وكان يسعى في شراء شقة أخرى وأخرى، ولكنه توفي بالكورونا. يعني الآن هو أعطى بعض أبنائه دون الآخرين. نعم، ولكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في أن أمه تريد أن ترث في هذه الشقة، ولكن الكل يعرف أنها ملك لابنه. اصبر علي بس الآن، اصبر علي الآن. نعم. الآن هو وهب لبعض أبنائه هبات كبيرة دون سير أبناء. نعم. صح كده؟ عنده كم ولد وكم بنت؟ عنده 3 أبناء وبنت. وهب الابنين لكل واحد شقة كلاما دون توثيق. ولكن أشهد كثير. أيوة دون توثيق، يعني في المحاكم. هو وثق الشقة باسمه هو، لأنه إن وثقها باسم ابنه كان سيغرم مبالغ كثيرة. وأنتم تريدون الآن ما منعه عن التوثيق إلا أن الحكومة تفرض مبالغا إن أراد التوثيق باسم الدين. إذا جئت للقضاء، القضاء سيقضي الآن بالبينات. نعم، القضاء سيقضي بالبينات. وما عندكم وثيقة بذلك. ولكن العائلة تشهد أن لكنه ما هو ظلم أيضا. هو ظلم، أليس قد ظلم؟ أنا بسألك سؤال، يعني الآن لما يهب لولد من الأولاد شقة دون سائر الأولاد، ظلم أو لم يظلم؟ هو شيخ يعني وهب الابن يا حبيبي، أنا بسألك سؤال، يعني ظلم أو لم يظلم؟ يعني نوعا ما، لا أستطيع الإقرار يعني، ولا لا أستطيع أن أقر لك. أنت هو مات ولم يكتب لك شيئا، خلاص. السلام عليكم. ممكن آخر سؤال؟ هذه قضية، الله يسلمك، تفضل. يعني بالتوصيف ذلك هل هي هبة أو لا؟ أستطيع أن أعتمد هذا، لا أستطيع أن أعتمد هذا. في قضاء يحكم يقضي بينكم. طيب يا شيخ، هو هل في شيء اسمه الهبة المعلقة؟ لأن من احتج علينا احتج بأن هناك في الشرع هبة معلقة، هبة مسببة، شقة هبة معلقة. لا، هبة مسببة، في هبات مسببة هبات معلقة، لازم نسمع من الأطراف كلها. يعني يا حبيبي ما تحاول، انت مالك تريد تختلس حق اخوانك ليه؟ بس ليك اخ ثاني واخت ثانيه، تريد تاخد شقه وليس عندهم اي خلاف بان الشقه لاخيك. الاشكال عند الاعمام ليس عند الاخوه. الاعمام ليه؟ ليه دخل الاعمام؟ الاعمام لان ام الرجل المتوفى، ايوه، لها السدس، كبيره عندها 95 سنه، فهم يريدون ان يرثون بعد ذلك. هي تاخذ السدس، ستأخذ السدس، أعطوها السدس. السلام عليكم. الأسئلة هذه يا إخوة تحتاج إلى سماع كل الأطراف، يعني ما تحتاجش سماع، يعني مش بفتوى نضيع أموال الناس، هذه قضية تسمع فيها الأطراف كلها. بارك الله فيك. لا بقى كلامك غلط يا عبد الرحمن. السلام عليك. تفضل. السلام عليك. ازيك شيخ؟ الحمد لله. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم أمين. لو سمحت شيخ في سؤالين بس مبسوط. تفضل. دلوقتي أنا دلوقتي بصلي مثلا سنة الظهر القبلية. تمام؟ أمين. واحد صلى وراي. هل ينفع بعد ما أسلم أخش هو أخليه إمام؟ والله هذه الصورة لم ترد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تصلي السنة، جاء واحد اتم بك سلمت وقام هو يكمل، تريد أن تأتم به؟ والله يعني ما أعرف لهذه الصورة نظير على عهد الرسول، ولا أستطيع أن أبطل الصلاة كذلك. يعني تمشي بقى يقول بقى يقول الله يعني. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت رانيا. عليكم السلام يا طنوش. على السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ما نصيحتك لشخص قد حكى الأطباء أنه لن يعيش أكثر من شهر؟ إيه كده إيه؟ ما نصيحتك لشخص قد حكى الأطباء أنه لن يعيش أكثر من شهر بسبب حالته النفسية؟ حكم الأطباء أنه لن يعيش أكثر من شهر بسبب سوء حالته النفسية. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أتدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقديما قالوا وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. وسيدنا نوح عليه السلام شوف يا بعد أن عجز الأطباء وعجز الناس عن دواء في زمانه، لا ييأس أبدا من رحمة الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا وليد بن شعبان. السلام عليكم. لو عملت ختم قرآن يصل ثوابها للميت لم يرد ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. قال حضرت الشيخ الله يبارك فيك، الوالدة كانت تتقاضى معاش من التأمينات الاجتماعية. تمام تمام. توفاها الله ثم بقيت معنا البطاقة اللي بنسحب بيها. نعم. كان معها طاقة التأمينات بنسحب بيها كل شهر. تمام تمام. فتوفاها الله وانتو خدتوا البطاقة ورحتوا تسحبوا بيها انتم يعني. وبعدين في ابن فاضل حضرتك سحب من بطاقة التأمينات تقريبا شهرين بعد وفاتها. اي وبعد كان المبلغ متعلق على المتوفاة ولا المدان به الابن؟ المدان به الابن. نعم المدان به الابن. يعني المتوفاة ليس لها الميتة ماتت، جيبنا اخذ البطاقة بعد ان ماتت وذهب يسحب بها دون اختار التأمينات، سرق الحكومة. السلام عليكم. يقول اخي متغيب وسمعنا ان زوجته قامت بسحره اكثر من 10 سنين، هل عليه صلة الرحم في أبنائه؟ أمن بأن إذا صلناهم ستحدث مشاكل كبيرة في العائلة. أنتم تتقولون وتتخرصون، أخوكم متغيب، بدلا من أن تقولوا يا رب رد إلينا أخانا، تظنون أن زوجته عملت سحرا ظنا وما أنتم من المستيقنين، وأضفتم إلى ذلك قطيعة الرحم وزعمتم أنكم إذا وصلتم ستحدث مشاكل. ما ستحدث مشاكل أنتم تسببون فيها. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك شكرا مصطفى. الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك. تفضل. والله حضرتك شكرا مصطفى. نعم. أنا دلوقتي اشتريت من واحد مثلا 3 فرخات جاهزين ومثلا 10 باكيتات بطاطس، فلما جبت الحاجة ديليفري أو واحدة اشتريتها من عنده اداني حاجة ناقصة، لكن اداني حاجه ناقصه عن غير عمد، يعني اداني بدل ما يديني 8 باكيتات بطاطس اداني 6. فانا بعد ما رجعت البيت وفتحنا الاكل والكلام ده لقيت الحاجه ناقصه. فلما رجعت طبعا رحت بالعربيه ورجعت بالعربيه وتكلفت وقت، فحبيت ان انا اعذره. فبدل ما اقول له ان انا ليا 2 طلبت 4 بدون ما هو يعلم ان انا عذرته في 30 جنيه مثلا بسبب ان هو اعطاني الطلب ناقص. هو كان تعمل هو هل هو مشهور بالغش؟ لا غير مشهور بالغش، وانا اعلم ان هو لا يقصد، هو العدد كبير عنده واليوم ناس كتير بتطلب منه فممكن يكون عن غير قصد. انت آثم وظالم. استغفر الله ورد إليه ثمن الباكيتات التي أخذتها ظلما وعدوانا. نعم نعم جزاك الله يبارك فيك والله يسلمك. حبك الله يا محمد بن شعبان. بويا يا عبد الرحمن يقول البث يتقطع ما أدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أتواصل مع الشيخ مصطفى. معك الله يستر عليك. الحمد لله تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك الله يبارك. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا بابا. نعم. الرجل دخل مطور من راتب شهري ومحل تجاري. طيب. ادخر من الراتب الشهري مال بلغ النصف. طيب. المحل التجاري ما فيه من البضاعة التي فيه لم تبلغ النصف. أيوة. وبعد وبعد. السلام عليكم. الأصل أننا سنضم الراتب الشهري إلى البضاعة وإذا بلغ معا النصاب منذ بلوغهما النصاب ومرور سنة عليهما معا نزكي، يعني سنضم المال المدخر إلى البضاعة. فإذا بلغ معا النصاب ومر عليه حول يزكى. السلام عليكم. بارك الله فيك يا خالد ابن شعيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا اللي اتصلت من شوية، قلت لحضرتك زوجي هيكلم حضرتك هو معاك. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. هل أنت اشترطت على زوجتك أو عفوا زوجتك اشترطت عليك أنك إذا تزوجت عليها سرا تكون طالقا تلقائيا وأنت وافقت على هذا الشرط؟ قالت لي عاهدني أن أنت ما تتزوجش عليها. متى كان هذا الطلب؟ هذا الطلب منذ 8 سنين. لا يعني عفوا، هل كان هذا الطلب عند عقد النكاح أو بعد عقد النكاح؟ لا ده عندنا أولاد كبيرة عقدنا من 98. يعني في أثناء حياتكما الزوجية قالت لك الزوجة عاهدني عهدا، يعني ليس عند عقد الزواج. لو اتزوجت علي ما عيش معك. لو اتزوجت علي لا أعيش معك. تكون ما عيش معك، لكن لم تقل لا. إذا تزوجت علي أكون طالقا منك. لا لا شكرا. بس العهد اللي بيني اتكلم الشيخ. السؤال واضح؟ اتكلم بس أنا أسألك سؤالا محددا حتى لا تضيع تفكيري. هل أنا هذه المرأة كلمتك في مجالسة بينك وبينها ليس عند العقد بل بعد العقد قالت لك تعهدني عهدا أمام الله إذا أنت تزوجت علي بدون علمي أكون طالقا منك، وأنت قلت أعهد الله على ذلك؟ دعي يتكلم لا تلقنيه. يا فضيلة الشيخ تتجوزش عليا تاني. ايوه بس كده ماشي. ايوه قلت لها عايزك ان انا ما اتجوزش عليك، ما قلتلهاش تكوني طالق او انت طالق. ايوه. وهي ماذا تقول الاخت الان التي معك تسمعنا؟ هل تقرين بعلك على ما ذكر؟ لم اتزوج عليه. يا اخي الكريم، انت فقط مجرد عهد عهدني، قالت لك عهدني ان لا تتزوج علي، قلت لها اعهدك ان لا اتزوج عليك، ما في زيادات على هذا الكلام؟ ربنا كان شاهد، قلت له ربنا شاهد عليا وعليك، قال لي اشاهد. ايوه مش هتعمل كده ولا ترجع، ولو رجعت يبقى اللي بيني وبينك والعهد اللي بيني وبينك هينفسخ. قال لي موافق. انت قلت لها هذا الكلام الذي تزعمه؟ لم ينفسخ العهد اللي بيني وبينك. لم تقل. انا قلت لها عهدتك ان انا ما اتزوجش عليك. وغشيتها وتزوجت عليها. وانا قلت لها تكوني وانا اتجوزت عليك. انا اللي قلت كده وانت قلت موافق. انا قلت لها عهدتك بس، لكن لم اقل لها هذا الكلام، عهدتك ان انا ما اتزوجش عليك. وانا لغايه دلوقتي عند عهدي ما تزوجتش عليها. طيب الحمد لله. ما ولماذا المشكله اذا؟ هي شكوك، كل شويه شكوك يا فضيله الشيخ، انت اتجوزت عليا انت. ايه الله يصلح ذات بينهما يا رب. علا بنت كامل تقول هناك مشكلة في البث اليوم، وهناك آخرون يقولون البث جيد، فما أدري، الله العليم. كلام لعبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله. الحمد لله. لو سمحت، أنا سمحت الشيخ كده بيتكلم ويقول أنا ممكن أبعت جواب للإمام الشافعي وهو ميت وكده، اللي هو جماعة الصوفيين دول. يقول لي بقى في الجواب. انا ما اعرفش، هو ربنا قال انش في ابني والكلام ده، شيخ كده بيقول له سيدنا، هيقول له ايه بس الامام الشافعي الله يرحمه، هيقول الامام الشافعي ايه؟ مش ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب مولانا ولا؟ صح صح، انت شككك في نفسك الرجل. انا طب انا عايز اقول حاجه يعني، بس اتفضل. انا عايز اقول حلال ولا حرام؟ ممكن اقول قول كمستفسر، هل هناك فرق بين الدجال والصوفي؟ لأن الدجال من؟ دجال المسيح الدجال يعني ولا ما الدجال؟ الدجالين اللي موجودين دلوقتي، ما هم بيستعينوا بأشياء وهم برضو بيستعينوا بنفس ميتة مولانا، ويقول لك ده كده، إيه الفرق كده دلوقتي؟ كله ضلال، كله ضلال يا بني. يعني قال الله سبحانه وتعالى دجاجلة مختلفون متنوعون في درجات الدجل، في دجال كبير كبير في الشر، والدجال الذي نتعوذ بالله منه في صلاتنا، الذي يخرج قبل قيام الساعة بقليل، ودجالون كثيرون جدا الآن، سيكون في أمتي دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، دجاجلة كثيرون. لكن على حاجة يعني، الدجالين المولانا ذاك انت الناس بتروح لهم بيقول لك اعمل لي كذا وخلي لي كذا، لا ده دجالون كده أهل ضلال والعياذ بالله، أهل ضلال. اسمع الآيات البينات النيرات، كلام رب العالمين، ليس كلامي ولا كلام أبي ولا كلام أبيك. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لقد قال الله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونعم بالله مولانا. استمع، لا تنتبه لهؤلاء الجهل الأغبياء الذين يسألون غير الله أن يكشف عنهم الضر أو يجيب منهم المضطر. انتبه لدينك، الحياة منتهية، لا تسمع لهؤلاء المشعوذين الدجالين. أطال الله في عمرك. وزادنا من علمك. ولك بمثل بالنسبة لي هؤلاء الصوفيين ليس بينهم وبين الدجال فرق. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا داعي محمد بن شعبان حجازي وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك ونحفظك يا شيخ. وإياكم. وإياكم وإياكم وإياكم. تفضل. يا شيخ ما حكم لبس المرأة اللباس الضيق أمام المحارب من إخواتها وخالها وزي كده وعمها وقدام البنات النساء تلبس لباس ضيق جدا؟ إذا كانت ستحدث بذلك فتنة وأظنها كذلك تحدث بذلك فتنة فلا تفعل، والله لا يحب الفساد. نصيحة بالله عليك يا شيخنا من مثل تفعل مثل ذلك عشان خالها ولا عمها وكده تلاقيها تلبس ملابس ضيقة جدا خليعة خليعة. قل لها اتق الله فإن هذا يثير الفساد والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك. تفضل. الله يسلمك. ربنا يبارك. كان عندي بس مسألتين. أول مسألة كنت بشتري شقة من واحد والسعر ما كملش معايا، السعر كان عالي والفلوس ما كملتش. عرض علي عرض قال لي نعمل لك عقد إيجار بسعر 2000 جنيه وكمان 3 سنين أبيع لك الشقة دي بسعرها دلوقتي. فهل هذا جائز ولا في شبهة؟ أعيد سؤالك. بشتري شقة من شخص وسعرها غالي، الفلوس مش مكملة معايا، فقال لي أعمل لك عقد إيجار وعقد الإيجار ده مدة 3 سنين وبعد الثلاث سنين أبيع لك الشقة بسعرها النهاردة. لا يجوز. لا يجوز. نعم. لا يجوز. مسألة تانية. ليا أحد الأصدقاء شغال بيتاجر وبيتاجر في السلع الغذائية بس بيشتري من شركات وبياخد منهم زي كده خصم وهدايا وكده اهو، بيبيع السلع الغذائية دي بأقل من ثمنها في السوق اللي هو بيتسمى اسمه حرق السلع. يعني هو بيشتري شراء حلال. بالآجل. لا هو بيشتري كاش، بيشتري بيدفع فلوس ساعتها. لا طب بيبيع بس بيبيع بأقل من سعرها الحقيقي. طب يستفيد بالخصومات والهدايا. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ليس عليه اسم. طب الموضوع الشقة ايش شبه فيه؟ يعني هو كده كده بياخد ايجار؟ لا اصل هو بيع دلوقتي بيع تأجير معلق على شرط. تأجير معلق على شرط، فرقت بينهما غلط. انا اجر منك عقد ايجار منفصل. لكن انت تلزمني في عقد الايجار ان اشتري منك الشقة وبسعر حددته من الآن. هب أنه حصل انخفاض في أسعار الشقق أو زيادة مبالغ فيها في أسعار الشقق، فافصل بين عقد الإيجار وبين الشراء. الشراء لا، أنت لا تريد أن تشتري الآن ولا هو يريد أن يبيع الآن، أنتم تريدون الآن الإيجار، أكتب بعد إيجار بس. ما هو آت بعد 3 سنوات لا يصلح أن نتكلم فيه الآن إلا بعقود موثقة. لا تربط عقد البيع بعقد الإيجار. هو يعني هو الأخ هو عايز يخدمني في أن أنا أشتري شقة عشان أنا بفلوس مش لا يجوز لك هذا الكلام. هذا هو كم صعب يا حبيبي. ساعدك من الآن، ساعدك من الآن يبقى لك بالتقسيط من الآن. جزاك الله خير. وياك محمد بن مبروك. والله ماذا قل أبو ياسين؟ هذا التواصل مع دور النشر يا أبو ياسين، التواصل مع دور النشر، هل هم مندوبون في الجزائر أو لا؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. كان لي طلب عندك من فترة قلت كده والله لي بالزوجة الصالحة، فالحمد لله يعني ربنا كان وقتي فاضل يعني حوالا خير يعني. الحمد لله. تزوجت؟ لا يعني لسه اتكلمت عليها ان شاء الله والعقد قريب ان شاء الله. وافقوا عليك يعني؟ اه وافقوا. هي اختها اختبر خاتمة حفظة 27 جزء. ايه الحمد لله. بس الكلام ده حته التليفون وكده يعني التليفون يا بقى ايه حته التليفون يعني في كلام في الموضوع ده ولا ايه؟ عايز تكلمنا في التليفون كتير؟ لا ها او ترى والله مثلا فيها شو ضوابط شرعيه بس الشيخ مصطفى لي كلام فيها يعني هي تريد منك ان تتواصل معها في الهواتف وتحكون تحكون؟ لا لا لا مولانا لا. امال ايه الموضوع؟ هي بتكلم تشوف هل يجوز شرعا ام لا؟ قل لها يعني انت تكلم مع وليها الشرعي الان، تكلم مع وليها الشرعي، اتقوا الله واتوا البيوت من ابوابها. تمام. الله يبارك في عمرك. ما شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب. حياكم الله يا خطيب. اتفضل. نعم. اقول لك يا شيخ رجل عنده متجر ذهب. وعنده بعض المخالفات يعني بعض المخالفات على الدين. أيه. فهل ينفع ان اشاركه في الاموال؟ ان تشاركه في الاموال؟ نعم. يعني هو في متجر ذهب يعني. انت تقول رجل عنده محلات ذهب. وعنده مخالفات في الدين، هل يجوز أن تشاركه في المحل؟ يعني في الذهب يعني الذي يبيع فيه يعني. ابتعد عنه، ما دام عنده مخالفات كثيرة ابتعد عنه. يعني ابتعد عنه وعن كفر. الله يبارك فيك. ما يجزاك الله خير يا شيخ. الله المستعان، اللهم صل على محمد. السلام عليكم. ايه السؤال؟ السؤال الثاني يا شيخ، احنا دلوقتي البيت 5 شقق وفي مخزن واحنا في من ضمنهم شقه عايشين فيها انا ووالدتي واختي. طيب ازاي نقسم الايجار على 3 بنات وام وعمت واثنين اعمام واثنين عمات؟ وازاي الشقه اللي احنا قاعدين فيها هل بيتم دفع ليها ايجار ولا ما ندفعش الايجار؟ ولو عايزين نعلي الايجار على السكان يشيل، هل يجوز ولا نستنى لما العقد يخلص وبعد كده نجدد الايجار؟ اما السؤال الذي فيه هل ندفع الايجار؟ نعم تدفع الايجار انت وامك واخواتك لعموم الورثه، صندوق كذا للورثه جميعا بما فيهم انت، فستدفع إيجار الشقة التي أنتم فيها في الصندوق هذا مثلا، وبعد ذلك تقسم هذا الإيجار على عموم الورثة بما فيهم أنتم. إذا أردتم أن ترفعوا الإيجار على السكان، أنتم بينكم بين السكان عقود، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا انتهت مدة العقود لكم أن ترفعوا أو تخفضوا. لكن إذا كان العقد مثلا 5 سنوات ولم تمضي ولم تمر السنوات الخمس، لم تمضي السنوات الخمس ولم تمر السنوات الخمس، ليس لك أن ترفع الإيجار. الله يكرمك. السؤال الوسط ما فهمته جيدا. سامعك. وياك. السلام عليكم. تفضل. لا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. سؤال يا شيخ. سأل. أنا سؤال عن تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طيب. ما السؤال عن ماذا؟ تفسير يعني إذا مات الشخص على الشرك لم يغفر له ذنب، لكن يفترض ان هو قتل ومات، لم يكن مشركا، قتل ومات، الله قادر على ان يغفر له وقادر على ان يعاقبه، هب انه ارتكب اي كبيرة من الكبائر، الله قادر على ان يغفر له وقد يغفر الله له وقادر على مؤاخذته، لكن وعد الله أو قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات مشركا. أما إن كان مشركا وتاب قبل الموت فالشرك يغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز حضرتك في عمر يا شيخنا كده. عندنا قضية إرث من سنة 97. قضية إرث من سنة 97. جدي توفى وترك ولدين واربع بنات. وترك منزل و12 إيراد أرض. طيب. ماشي. فحصل مشاكل في أول موت جدي، كان عمي الله يرحمه قال إن حق البنت قد كده. ماشي، حسبها يعني على حسب المصاريف اللي اتصرفت. هو البيت كان مبني سنة 95 أو 96 وجدي توفى 93. فعماتي قالوا لا إحنا مش عايزين حقنا دلوقتي، وانتظروا وهنستنى لما تبقى والدتنا تموت ونبقى ناخد دفسنا، مش مشكلة. العجوز كانت على قيد الحياة، الأم. ها؟ يعني جدتي لسه على قيد الحياة. نعم. وبعد؟ وبعدين عمي توفى جدتي الله يرحمه. وبعد؟ وبعدين جدتي توفت الله يرحمه. بعد؟ وبعدين من جنب بقى مع والدي حصل بقى مشاكل، ان والدي وعمي اصلا كانوا بنيين في البيت على حسب ما عمي برضه كان قاسم لهم اول ما جدي مات. وبعدين؟ فوالدي مش عايز يتنازل عن ال، عايز يعني يخرج اللي هو صرفه هو عمي في المنزل. ايوه. فهم ما يرضيوش بكلاف شطه الطرق. ايوه. بعدين؟ ووالد الله يرحمه توفى كمان. ايوه. مشاكل كتير بقى وكده. ماشي. وبعدين؟ بقيت بقى انا وابن عمي وليه اختين وابن عمي الاختين. وبعدين؟ وصلنا دلوقتي بقى ان الامر بقى في المحكمة. طيب. وبعد؟ وابن عمي اشترى نصيبي في البيت. ايه. يعني عماتي. وبعد؟ وقالوا له خلصوا تعالى خلصنا زيه. وبعد كده برضو اختلفوا معانا. طيب المشكلة انت ماذا تريد؟ في المحكمة احنا عايزين نحلها بقى في المحكمة دلوقتي. هم انا بنقول يعني بلاش المحاكم وبنا نحلها ودي. قالوا ان هم عايزين مثلا حقهم اربع ايراد. أنا ما أستطيع أنا يعني أجاوبك. تريدون مجلس لتقريب وجهات النظر، فابحثوا عن شخص مرتضى يفهم في الدين ويفهم في الدنيا ويجلس يستمع من الأفراد كلهم، من كل الأفراد، وبعد ذلك يعطي كل ذي حق حقه. لأن أبوك وعمك استفاد من السكنة في البيت، استفاد من السكنة في البيت، هذه الاستفادة تحسب، هذه الاستفادة تحسب، وما وضعه في البيت أيضا يحسب. بارك الله فيك. قضية تنظر عن قرب. وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. عندي بس مسألة عايز أسأل حضرتك إن شاء الله. تفضل. تقدمت الوقت فاضلة لخطتها من ضمن الاتفاقات بين وبين والدها ان انا اوفر لها شقة ايجار قديم في منطقة النائية. توفر لها شقة ايجار قديم في ايه؟ في منطقة اي منطقة النائية، في اي منطقة حضرتك يعني يكون ده يعني شرط شرط في العقد يعني ولا ايه؟ المناطق المحددة داخل نطاق الظاهرة. لا يعني هل هو يعني قاعد الكلام من أوله؟ تمام. اتقدمت الوحدة حضرتك ومن ضمن الاتفاق مع والدها ان انا هوفر لها شقة سواء بيع او شراء او سواء عقد. ده يعني ده شروط عند عقد الزواج؟ شروط عند عقد الزواج ولا ايه بالضبط؟ اتفاق. يعني ابوها قال يا ابني أنت لن تتزوج ابنتي إلا إذا وفرت لها شقة إيجار قديم في مكان معين، هكذا؟ تمام. وأنت وافقت؟ وافقت. وافقت. وبعد؟ بعد كده جت الامور اتعثرت شويه والظروف الماديه ما سمحتش ان انا اوفر الشقه. تمام. قبل العقد ايضا ولا بعد العقد؟ لا لا قبل العقد. قبل العقد ايه يعني دلوقتي لو دلوقتي بس السؤال يعني لو حصل في فسخ في الخطوبه هل انا مدان بشيء؟ هي خطوبه ما زالت يعني. ما زالت خطوبه؟ نعم. هي ما زالت خطوبه ولم يحصل عقد؟ طيب نصيغ السؤال بصيغة أخرى. واحد تقدم لواحد قال أنا أتزوج ابنتك إن شاء الله وسأسعى في توفير شقة لها في مكان أنتم تريدونه بالطريقة التي تريدونها وأعسر قبل العقد، فقال معلش سامحوني أنا أعسرت وبنتكم عندكم ما أخذتها منكم، لا إثم عليك إلا إذا كانوا غرموا غرامات في الخطوبة، استأجروا مثلا مكان الخطوبة دفعوا فلوس، ممكن ترد إليهم شيء من هذا الذي خسروا فقط. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. دعي وانا وخير شيخنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نصحني نصيحة كيف أدعو الله عز وجل بالموعظة والحكمة. موعظة حسنة والحكمة. والله أولا تسأل ربك أن يؤتيك الحكمة، لأن ربنا قال وأصدق القائلين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأولا تسأل الله الحكمة، لأن الحكمة هذه يؤتيها الله من يشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وقال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالحكمة من الله. فأولا أول خطوة تسأل ربك أن يؤتيك الحكمة، اللهم آتنا الحكمة والسمعين والسماعات يا رب. ثانيا أصبر أصبر علي، هذه أول خطوة. ثانيا القرآن آياته حكم والسنة حكمة، فتتزود كثيرا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تظن أن هذا التفكير من الحكمة أو العطاء من الحكمة أو المنع من الحكمة هو غلط. فتعلم قدر استطاعتك من تعلم قدر استطاعتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت يا صاحبي؟ فهمت والدي الكريم. الله يبارك فيك. الله خير. سؤال ثاني، هل ورد صح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره؟ نعم، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أحيانا بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. أحيانا يطيل الشعر عليه الصلاة والسلام لكن يكرمه. جميل جدا. جميل جدا. الله. وياك الله يوفقكم. وياك سلامي خاصة الأخ عبد الرحمن، لا أعلمه ولكن أحبه لأن أحبه وهو قائم على البث. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سلامه لعبد الرحمن وفقه الله والسامعين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. سمعت أن الحكم يعني المسلم الذي تفوت صلاة الفجر أكثر ما يدركها يعني. تفوت صلاة الفجر عن عمد وقصد أو عن إهمال أو عدم مبالاة. فلا يحزن فوتته لكن ترك بعمد وترك بغير عمد. يعني مثلا احيانا والله ان تعمد الإهمال وتعمد النوم عنها والأذان يؤذن يأثم بلا شك يأثم بلا شك. أما إن صار غلب على النوم وهو لا يريد التفريط وأخذ بالأسباب ولم يريد التفريط لا يأثم، رفع القلم عن النوم حتى يستيقظ. وحديث صفوان رضي الله عنه شكاية زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بارك الله فيك يا شجاعات، هذا الحديث أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن صفوان يفطرني إذا صمت ويمنعني من الصلاة إذا قمت إليها ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فاستدعى النبي صفوان فقال يا رسول الله أما قولها أني أفطرها إذا صامت فيتصوم بغير إذني وأنا رجل شاب يعني أحتاج إلى إعفاف، وكذا قيامها الليلة بغير إذني، وأما قولها وهذا الإشكال هنا، وأما قولها أني لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإن أهل بيت عرف عنا ذلك، يعني أن هذا مرض، أحيانا يكون الشخص مريض بنا عن هذا المرض وأسأل الأطباء يفيدونا وليت طبيبا يتابع يفيدنا، أسر أحيانا معروفة بهذا المرض يكون مع 10 ساعات وبقى يستيقظ، وعشر دقائق بعد الاستيقاظ أو ربع ساعة يجلس معك ينام مرة أخرى، وهكذا دائما. ورأينا ناسا كثيرين على هذا النمط. هذا الحديث من ناحية الإسناد سنده يصحح، إلا أن الإمام البخاري يغمز فيه لأن صفوان في قصة الإفك هو الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها زورا وبهتانا، قال والله ما كشفت كنف أنثى قط، فبه يغبر البخاري على هذا المتن وعلى هذا السند، فيجاب بأنه قد يكون فعل ذلك بعد حديث الإفك. كذا أجاب بعض العلماء، ولكن السند ليس بذاك القوي المتين الذي تطمئن إليه النفس، وإن كان يحسن في الغالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاليا لو واحد مسافر تمام وأذن الفجر وهو في القطار ويعني مش هيوصل غير بعد طلوع الشمس، يصلي في القطار على الوجه المتيسر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فهمت؟ فهمت؟ فهمت يا شيخ. بالنسبة للقبلة يعني القبلة قلت لك على الوجه المتيسر له وفي حقه أينما تولوا فثم وجه الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. أخت عفوا تسأل زوجها قال لا في الرسائل على الهاتف يعني خذي ورقة طلاقك على سبيل الهزار، خذي ورقة طلاقك لا تعد طلاقا، أو سأعطيك ورقة طلاقك لا تعد طلاقا. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. إزاي صحتك؟ أبا حالك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس كده عشان خاطر يعني كان في أمر جلل كده، كنا بنحاول ناخد كارد من ناس طيبين يعني بيسدوا ديون ناس، والأخ يعني كان معصر وكده، وكان يعني هذا الرجل مدان بفوائد وأمور شتى زي ال، وهو كان عايز ياخد كارت من البنك يعني عشان خاطر طبعا يضاف اليه الفلوس دي، فاحنا اتصرفنا في الكارت الحسن ده وانا افتخرت الله سبحانه وتعالى ولم يوفق في الامر يعني. بعد ذلك اتضح لي اخ اخر يعني وكان هو هياخد المبلغ ده برضو عشان خاطر يسد بيه دينه ويقضي بيه حاجاته يعني. فهل هناك ذمه ماليه في يعني في التفرقه ما بين الاثنين يا شيخ؟ انا ما لا فاهم حاجه, توهتني بسؤالك, ركز في السؤال. طيب انا هوضح لحضرتك, هو المال او القرض ده تبع اخ, تمام؟ فانا بحاول ان انا اخد منه المال ده عشان خاطر يعني ايه المال تبع اخ والقرض تبع اخ؟ اخي واختي مش فاهمني يا اخي الكلام من اصله, ما الموضوع؟ بصت في السؤال لحضرتك. انا باخد الفلوس من الاخ ده عشان خاطر اسد بيه دين الاخ اللي هو التاني. انت ما مهمتك, وسيط ولا ايه شغلك؟ وسيط. في زيد يريد ان يقترض قرضا, هو انت عملت ايه؟ مفيش وسيط خالص, بس هو الاخ اللي هو اللي كان وسيط اخر اللي هو كان بيتواصل مع الاخ صاحب المال ذات نفسه اللي انا كنت بكلمه, كان عايز يعني بيتبرأ من الله من الذمه الماليه لان انا غيرت الشخص اللي انا هقرض ليه الفلوس. والله انا ما انا فاهم سؤالك, كلمني على الهاتف الخاص اعرف استودع منك. السلام عليكم. الاخ دكتور الطبيب عمرو ابن عبد الهادي وفقه الله يقول مرض النوم هذا ماذا قال يا عبد الرحمن في رسالته؟ لا لسه, هذا كرر يا طبيب عمرو وفقك الله, مرض النوم. شاف نوم لا إرادي ولا كتب النوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش مصطفى؟ تفضل. لو تكرمت نوم القهر بالك شباب, بس علي عندي خمس أسئلة. خمس أسئلة؟ الله يعيننا. طب مش هنطول عليك. أول سؤال, أنا زوجتي كانت حامل شهر رمضان اللي فات وتعبت ونزلت وكده في فترة رمضان كله. طيب. فهي عليها صيام ولا كفارة؟ يعني نزل عليها دم وهي حامل. هي نعم؟ نزل عليها دم وهي حامل. ونزفت وربنا ما أرادش في الشهر الرابع والحمد لله ما كانتش الحمل وقدر الله ما شافها. فهي طول رمضان كانت عاملة عمليات ونزيف وكده. فهمني بس أفهم. يعني على النوم عليها الإعادة. عليها الإعادة. نعم. طب السؤال الثاني لو تكرم. جبت انا طلبات من امازون من شركه على النت يعني اونلاين, فبعت لي طلبات زياده. طيب رسلت المورد ديت دوت وقلت له اللي فيه طلبات زياده, فهو ما ردش عليا, قعد 3 اسابيع ما ردش عليا. يعني على سبيل الخطا يعني ولا ايه؟ بالخطا. بعت لي يعني انت طلبت شيئا اتوك بشيئين ولم ياخذه الا ثمن شيء واحد. نعم. بعت له رساله قلت له انت بعت لي زياده في المنتجات, واتصلت بالتليفون, فبعد 3 اسابيع اتصلت بالتليفون بشركه امازون بقى, قالوا لي خلاص بما ان المورد ما اتصلش عليك فاعتبرها هديه من امازون. طيب ماشي, دي تمام. تمام مدام, هم اصحاب, هم قالوا لك ذلك. خلاص لا شيء عليك. طب والله يكرمك. طب الدعم المربوس يا شيخ عليه, على زكاة حبيبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. اللهم سمعنا وطعنا. طب حاجة تانية, سؤالين تفضل. تفضل. واحد في كتب كتابه كتب في العقد زوجته اشترطت عليه اللي هي تكمل دراستها في الدكتوراه. طيب. بعد ما كتب العقد قال أنا من غير وما ينفعش وكده فمنعها, فهل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز, لأن النبي قال إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج, إلا في حالة إذا كانت المفسدة استجدت ولم تكن معروفة من قبل. يعني في مثلا قال شهادة الدكتوراه ستستلزم أن يخلو بها الدكتور المشرف كما يفعلون بالساعات الطويلة الدكتور مع الفتاة, فهذا أمر لم يكن متوقع وهذا أمر حرام, فالمنع حينئذ لازم. لكن إذا لم يكن ثم شيء من ذلك فكما قال البشير النذير إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. الله يجزيك. طب هل يؤثر على عقد الزواج ده شيخ الصفاء؟ كما قلت لك يعني من حقها أن تطلب الطلاق وأنت ملزم بكل توابعه فضلا عن غدرك. طب آخر سؤال شيخ الصفاء. نعم. من على الله علي بفضل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. الحمد لله. اللهم لك الحمد. بس أنا يعني يعني دعيت ربنا سبحانه وتعالى أنا عايز أكون مخلص لله سبحانه وتعالى ما بنقولش المخلوق. طيب. فهل دي وأنا مش يعني غيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ فأنا عايز النية دي تكون خالصة لله مش عايز القلوب الله أعلم. يحصل رياء يحصل. المهم أنت ماذا تريد الآن؟ ماذا تريد؟ هل أنا لو حفظت الوجه الله فقط لغير بينه وبين رب سبحانه وتعالى علي إذن اللي أنا مش معلمه؟ لا ليس عليك إذن، لكنك محروم من الخير نتيجة وسويسك هذه. أيوة. طيب يعني تنصحني بيها شبسه؟ أنصحك أن تتعلم القرآن جيدا وتعلمه للناس ولا تلتفت لهذه الوساوس والهواجس، لأن الشيطان دخل لك من مدخل الرياء ليصدك عن الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم أكمل بما كنت تدرسون الله. لا أكمل تحذفش الآية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ففي تعليم ودراسة. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم آمين. لا تتبع الشيطان في أنه يصدك عن خير. كم من شخص آتاه الله أسلوبا طيبا وفصاحة وعلم ويقول لا أنا لن أصعد لن منبر لأنني مرائي أو شيء أخشى الرياء، كل هذا من عمل الشيطان. انتبه. السلام عليكم. طب آخر سؤال لو تكرم. أنا إيدي كنت واقع عليها. يدي ماشي إيدي يدي ماشي حال ويدي يعني صبعي في عندي التهاب في الأربطة فلازم نلزقها عشان تثبت تمسك إيدي. طيب لازم تلزق الأصابع. اللزقة دي مع الوضوء أو مع الغسل لازم نشعر. أنت مضطر الآن. أنت مضطر الآن مريض ويضطر للسق يده لأن الأعصاب مريضة. فأنت مضطر. بارك الله فيكم. الله يديك الصحة ويجزيك ألف خير وما تنساش من دعواتك. وأنت ولك بمثل الله يسلمك. ما سؤالك يا أبا شعبان المصري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أصحاب تفسير الآية أول مرة الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا فتقناهما. على ظاهرها. على ظاهرها كانت رتقا. الرتق الملتصقتان. الشيء المرأة الرتقاء الملتصقة. الشيء الرتق الملتصق. كانت رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. السلام عليكم. ما السؤال يا أبا شعبان المصري؟ أنت متكئ على أريكتك ووضع يدك. ما السؤال؟ ليتك تسأل لأن الوقت ضاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في واحد بعت لي سؤال بيقول إن هو شغال في محل أجهزة كهربية مع جماعة مطرة. أيوه. هو اتفق معاهم مع الشغل وقال له إن أول ما الصلاة تقيم يعني هيروح يصلي في المسجد. ها؟ ها؟ شغال. أول ما الصلاة تقيم هيروح يصلي في المسجد يعني. اتفق المسلم مع النصراني صاحب العمل على أن الصلاة إذا نودي إليها سيذهب يصلي. أيوه. وبعد غدره؟ لا توافق تمام. بعدين قال بعد أسبوع رجع في كلامه وقال عايز صلي صلت المحل. أيوه. عشان بتضوي في المسجد. وقال إن هو شغال الشغل للضرورة. عايز يعرف يعني هل عادي يصلي فرد المحل ولا يصير إن هو لازم يصلي في المسجد؟ والله إن وجد عملا آخر انتقل.

ونوايا خالصة لوجهك يا رب العالمين. وأعذنا من الحور بعد الكور، وأعذنا يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. واحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة يا رب العالمين، وسير بلاد المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اصرف عنا وعن المسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، يا سميع الدعاء، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا وكيلا وكلنا ظهيرا، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. وفي قادة هذه البلاد للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا يا ربنا نحرص على ما ينفعنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.